كلون معي وين اهني لك يمتوسرز ها كلون معي وين السلور نسيت اقوات غارسين منا تمسيخ تيمي تمسيخ تيمي تمسيخ تيمي وتمسيخ تيمي تمزيخ.